هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة النمل مطلعها قول الله تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. قوله تعالى وحشر أي جمع، فالحشر الجمع، والحشر حشران في الدنيا وحشران في الآخرة كما قال العلماء. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. أما كلمة يوزعون فمعناها يرد بعضهم على بعض، يرتبون ويصفون. ومنه الحديث المرسل من حديث عبد الله بن كريز رحمه الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان في يوم أذل ولا أحقر ولا أصغر ولا أدحر منه في يوم كيوم عرفة إلا ما كان منه في يوم بدر، لما يرى من تنزل الملائكة. فقيل للرسول عليه الصلاة والسلام: وما يرى أو وما رأى يوم بدر؟ قال: رأى جبريل يزع الملائكة. يزع يعني يرتب ويصف، المتقدم يرده إلى الصف والمتأخر يدفعه إلى الصف. ومنه قولهم: لا بد للناس من وزعة، يعني يرتبونهم ويصفونهم ويجعلونهم يمشون على صراط مستقيم. فهذا معنى يوزعون، يرتبون ويصفون. فأخذ منه مشروعية الترتيب. ولقد قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فالترتيب والصف أمر عليه أدلة كثيرة. وقد أورد العلماء فائدة واستدل لها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بحديث إن كان في سنده مقال يسير، حاصل أن المشابهة الظاهرية تجلب مشابهة في القلوب، والمخالفة الظاهرية أيضا تورث مخالفة بين القلوب. استدلوا لهذا بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وهو أن النبي قال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فمساواة الصفوف تجلب تآلفا في القلب، مخالفات الصفوف تجلب تباغضا في القلب. وأيضا استدلوا لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أورده ابن كثير ويقول فيه ضعف، كان يقرأ بسورة الروم، وهذا أورده في أواخر سورة الروم: فلبست عليه صلاته، لبست عليه قراءته، فقال: ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فيلبسون علينا صلاتنا. قال ابن كثير رحمه الله، والعودة عليه لكن إسناده في بعض الضعف: وهذا إسناد حسن ومتن حسن، ربط فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين حسن وضوء المأمومين وسلامة صلاة الإمام وسائر المأمومين. فالشاهد أن الاختلاف الظاهري يورث أيضا اختلافا بين القلوب، والاتفاق الظاهري يورث اتفاقا بين القلوب. ولذا ما خالف ابن مسعود لما صلى عثمان الظهر أربعا بمنى وتبعه وقال الخلاف شر ما دام في الأمر فسحة لدفع الخلاف، والرسول يقول اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. فدوما نسعى لجمع الكلمة ولنبذ الفرقة ولنبذ الاختلاف حتى الظاهري كي لا يؤثر ذلك على سلامة القلوب. فكلمة يوزعون يرتبون، يرد أولهم على آخرهم وآخرهم على أولهم حيث يستوون. قال تعالى حتى إذا أتوا على وادي النمل، هنا مقدر أي مشوا جميعا مع سليمان حتى إذا أتوا على وادي النمل. قالت نملة، يذكر بعض أهل العلم لهذه النملة مواصفات خاصة، وحقيقة أنه لم يرد في وصفها أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد في توصيفها أي خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله قال قالت نملة، فلا داعي للتكلف وتسويد صفحات في وصف شيء بلا برهان من كتاب منير أو سنة كريمة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فخشيت على بني جنسها من الدمار الشامل، من الدمار الشامل. هنا ننتقل إلى مسألة، إن كان سيحل بالعالم كله عقاب شديد من الله بالناس كلهم صالحهم مع طالحهم، هل نجأر إلى الله كي يرفع العذاب عن الجميع مع أن فيهم صالحون وفيهم فسقة أشرار، أم لا نفعل ذلك؟ مثلا ارتفعت الأسعار ارتفاعا كبيرا والناس أكثرهم معرضون عن طريق الله، هل نستسلم ونقول ما دام أكثرهم معرضون عن طريق الله دعهم يسامون سوء العذاب؟ ما في هذا أيضا من إضرار، عفوا من ضرر لاحق بالصالحين أيضا؟ أو أنه يمكننا أن ندعو أن يكشف الله الضر عن الجميع؟ ولا شك أن النمل كما قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، في أمم أمثالنا، والأمم التي من أمثالنا فيها الصالح وفيها الطالح، الجن هكذا، الكلاب هكذا، الأسود شيطان الكلاب، الشياطين الجن منهم مارد ومنهم من هو دون ذلك. فهل إذا كاد أن يحل بالناس بلاء وأكثرهم أشرار هل لنا أن ندعو الله أن يرفع البلاء عن الجميع أو لا يجوز لنا؟ أتى أهل الشرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا عليهم وقال اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف صلى الله عليه وسلم، فمنع الله القطر من السماء ومنعت الأرض غلتها حتى جاء الناس وجاءوا إلى رسول الله وقالوا يا محمد دعوت علينا فأكلنا الجيف وأكلنا الميتة ومصصنا النوى وأكلنا الجلود العلهز الجلد، ادعو الله لنا يا محمد. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وهم على كفرهم فالشاهد أنه إذا كانت هناك أزمة عامة أو بلايا عامة ستحل بالصالحين وبالطالحين، هل يجوز لأهل الإسلام أن يدعو ربهم لكشف هذا البلاء؟ ورد في كتاب الله أن آل فرعون قالوا لموسى عليه السلام: يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. أقول هذا لأن بعض إخواننا مع غلاء الأسعار قل الناس يستاهلوا فعلوا فعلوا فعلوا، نحن نقول ليس هؤلاء الذين إذا حل عليهم العقاب هم أهل الله، بل الله قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فسؤالنا ربنا أن يرحم أولى من سؤالنا أن يعاقب، وإن كان للدعاء بالعقاب عقاب أقوام مخصوصين له أدلته: ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هنا شيء يتعلق بالنمل، أنه قد ورد في شأن النمل حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول فهو قوله صلى الله عليه وسلم أو نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد، أخرجه أبو داود بسند صحيح، لكن ذكرت له علة فلتراجع تلك العلة، أظنها بإرسال أو بانقطاع، لكن السند ظاهره السلامة فلتراجع كتب العلل. الحديث الثاني في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لدغت نملة نبيا من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فقال الله أو أوحى الله إليه: أن لدغتك نملة واحدة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هلا نملة واحدة؟ فأخذ العلماء من ذلك شيئا، وهو أن النملة المؤذية تقتل، النملة المؤذية تقتل، لأن الله رخص له في قتل النملة التي آذت، ألا هلا نملة واحدة. فإذا مثلا كانت هناك مثلا قطط، قطة من القطط مزعجة مضرة بالأطفال، وعجزنا عن علاج شرها أو دفع شرها، يجوز حينئذ قتلها بناء على الحديث ألا هلا نملة واحدة، مع أنه من ناحية الاحترام أو من ناحية عفوا التقدير النملة قدرها أعظم من القطة فيما يتعلق بالحرمة، بحرمة القتل لحديث نهى النبي عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد، ومع ذلك رخص في قتلها. وسننطلق من هذا في الفتية إلى مسائل كثيرة، كمسألة مثلا صعق البعوض، البعوض مؤذي يؤذينا ويعتدي علينا دون ظلم منا له، فإذا آذانا البعوض وجعلنا له ما يقتل به حتى لو كان الصاعق جاز لنا ذلك، جاز لنا ذلك إذا لم توجد وسيلة لدفع شره إلا مثل هذه الوسيلة دفعا للشر ودفعا للمرض. فهذا أصل في هذا الباب والله أعلم. قال تعالى: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، فيه أخذ الحذر، فيه أخذ الحذر، والله يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فهل تقول إن النملة جبانة هي لا قبل لها بمقاومة جيش سليمان يدرسونه بالأقدام وهم لا يشعرون، أو أن النملة حكيمة في هذا التقويم؟ هل يقال حينئذ أن هذه النملة بها جبن أو أن النملة عندها حكمة؟ لا تستطيع أن تتصدى وقل قفوا نقاوم جيش سليمان الجرار، إنما قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. فإذا كان العدو داهما على بقوة لا قبل لنا بها، فماذا نصنع؟ هل نتصدر ونقتل أم نتريس ونأخذ جانبا؟ عندنا في هذا الباب ما هو أصرح من قصة النمل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح عيسى عليه السلام، وأنه بعد قتل الدجال يعيش الناس زمنا في أمان، حتى أن اللقحة لتكفي الفئام من الناس، وأن عنقود العنب يكفي فئاما من الناس. ثم إن الله يوحي إلى عيسى: يا عيسى إني أخرجت عبادا لي لا يدان لا طاقة لأحد بقتالهم، وهم يأجوج ومأجوج، فحرز عبادي إلى الطور، جنب عبادي المؤمنين لا تجعلهم يتصدرون ليأجوج ومأجوج، لأنهم من كل حدب ينسلون، يعني يمرون بالنهر يشربون. فيوحي ربنا إليه: يا عيسى إني أخرجت عبادا لي لا يداني لا قدرة ولا طاقة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. فيجمع عيسى عليه السلام عباد الله المؤمنين به ويذهب بهم إلى طور سيناء، فتخرج يأجوج ومأجوج يدمر كل من على وجه الأرض إلا من رحم الله، حتى إنهم يقولون: فرغنا من أهل الأرض فلنتجه بسهامنا إلى أهل السماء، ويضربون السهام إلى السماء ترجع بفتنة الله لهم مخضوبة دما. الحديث إلى آخره. ماذا كان من عيسى؟ جأر إلى ربه بالدعاء. أذكر بهذه الجزئية لأن أفكارا سرت حتى وصلت ببعض القوم لفهمهم الخاطئ لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال أنا وفهمهم للحديث للآية: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. قال أنا قاتل ولو الصين الشعبية، يعني أنت واحد ستقاتل الصين الشعبية؟ قال أنا ما كلفت إلا نفسي. فنقول إن رسل الله خير منك، فهذا عيسى وهذا موسى. قال تعالى: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. وهذا رسولنا محمد، كف اليد في مكة بأمر الله، وفي المدينة تترس بالخندق وهو أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فهمت النملة أن سليمان بشر لا يعلم الغيب، بل لا يعلم الحاضر أيضا، ولكن لما أفهمه الله كلامها فهم بإفهام الله له، وإلا فيها تعرف أن الجيش سيدوسهم ولا يدري. فإذا سليمان ليس بعلام الغيوب، لا عند النملة ولا عند البشر، إنما سمع قولها كما يسمع أي شخص أي لغة بإفهام الله له. فيمكن أن يستدل على بشرية سليمان بقول المرأة وهم بقول النملة وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا. التبسم قد يكون عن ضحك وقد يكون عن غضب. في حديث كعب بن مالك: فتبسم تبسم المغضب. قد يكون التبسم من بعض الناس عن مكر، وهو الذي يقول فيه عامة الناس ضحكته صفراء. ومنه قول القائل في الأسد: إذا رأيت السبعة كشر عفوا إذا رأيت أسنان إذا رأيت أنياب الأسد بارزة فلا تظن أن إذا رأيت أنياب السبع بارزة فلا تظن أن السبع يبتسم، يعني ما تجد أسنان مفتوحة لا تظن أنه فرحان بمقدمك، يعني عفوا إنه يضحك لك، إنما يضحك لأنه سيلتهمك، يضحك لأنه سيلتهمك، فلا تظن أن الليث يبتسم. إذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تظن أن الليث يبتسم. فتبسم ضاحكا عذرا لإخواننا في مصر فضحكوهم أحيانا على خلاف السنة، وكثيرا ما تجد الإخوة ها ها ها كأنه مجنون، وليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا مستجمعا قط، ضاحكا مستجمعا حتى تبدو لهواته قط، يعني اللهوات هي لسان المزمار الذي بعد اللسان، فلم يكن يفتح الفم فتحا كبيرا ها ها وضحك يسمع من قرب ويسمع من بعد، إنما كان يبتسم حتى تبدو نواجذه، يعني حتى تبدو الأسنان، يضحك حتى تبدو النواجذ، ليس ضحكا مستجمعا. الضاحك المستجمع لضحكه كضحك كثير من المصريين ها ها، ولا يراعي شخص كبر سن نفسه ويضحك هذه الضحكة ويقول لا تجوز إلا لواحد جاهل لا يعلم، لكن ترى رجل كبير يقول ها ها وأخ ملتحي وكل شيء وها بطريقة هستيرية أقرب إلى الطيش. إنما رسولنا عليه الصلاة والسلام ورسول الله الكرام يضحكون، لكن الضحك لا تبدو منه اللهوات، وليس ضحكا مستجمعا، إنما ضحك تبدو منه النواجذ التي هي الأسنان القواطع. فتبسم ضاحكا من قوله. ولكن الأنبياء ليسوا مثلنا، الأنبياء عقلاء، أعقل الخلق وأذكى الخلق، فينظرون إلى كل شيء من منظور غير الذي ينظر إليه كثير من الناس. فتبسم ضاحكا من قولها وقال، علم أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى له أيضا، قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك. عرف أن هذه نعمة، لما أفهمه الله لغة الطير نعمة، هو فهم شيئا الناس لم يفهموه، فقال في الحال أمام هذه النعمة لم يتعالى على الخلق ويسخر من الناس، أنا فهمت أنتم لم تفهموا تعالوا، لا، عرف أن هذا الفضل من الله سبحانه، فسأل الله العون على الشكر. رب أوزعني، ألهمني وأعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي والتي منها تعليمي لغة الطير، وعلى والدي بالنبوة، وأن أعمل صالحا ترضى. فشكر باللسان، طلب الشكر، أن يعان على الشكر باللسان وبالعمل الصالح، وقالوا: أدخلني برحمتك، ليس بعملي، مهما عملت فإن نعمك لا تحصى ولا يستطيع الشخص مكافأتها، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن كيف الجمع بين هذا الحديث وبين قول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يقول علماؤنا في وجوه الجمع إن دخول الجنة ابتداء إنما هو برحمة الله عز وجل، والترقي في درجاتها إنما هو بتوفيق الله سبحانه وبفضل الله. الصياغة: دخول الجنة ابتداء برحمة الله، والترقي في درجاتها بناء على الأعمال، مثل يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. تفضل. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. فالترقي في الدرجات بتوفيق الله ثم بالأعمال، ودخول الجنة ابتداء بتوفيق الله برحمة الله سبحانه. قال تعالى: وتفقد الطير. وهنا المسؤول عن أي قوم عليه أن يتفقد أحوالهم، ابتداء من ملك ورئيس ووزير ومدير ورب أسرة. فأي مسؤول عن رعية يلزمه أن يتفقد أحواله، وإلا فهو مسؤول عن رعيته يوم القيامة، مسؤول عن رعيته يوم القيامة. وفي الحديث الصريح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبالتفصيل: الإمام راع ومسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، الرجل راع في مال سيده أو الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فسليمان تفقد الطيرة لأنه مسؤول عن رعيته، جندي من جنوده. وتفقد الطيرة فقال: ما لي لا أرى الهدهد. يسأل عن هذا وذاك وهذا وذاك، ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين؟ دليل على بشرية سليمان، لا يدري الهدهد موجود وهو لا يراه أم أنه لا يوجد أصلا. فتردده دل على بشريته. فإذا كان سليمان الذي سخرت له الجن لا يعلم الهدهد موجود أو غير موجود، فهذا من باب أولى الذين يتعاملون مع الجن. يعني سليمان مسخر له الجن بتسخير الله، ومع ذلك لا يعلم الهدهد موجود أو غير موجود. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ قال: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. قال العلماء: فيه اختلاف العقوبات باختلاف الجرائم. يعني هو غائب، لماذا هو غائب؟ هل غياب يستحق عليه الذبح أم غياب يستحق عليه العذاب دون الذبح؟ فعلى نوع الجريمة تأتي العقوبة: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، على حسب نوع أو سبب التغيب. هل الشخص الذي تغيب عن العمل أو عن موقعه متكاسل نعلمه الأدب، أم أنه مستهزئ بالأوامر والنواهي فعقوبته تكون أشد؟ فلذا في قواعد الشريعة اختلاف العقوبات بناء على اختلاف الجرائم، بناء على اختلاف الجرائم. قد يرتكب شخصان جريمة واحدة، هذا فعل الجريمة وهذا فعل نفس الجريمة، لكن العقوبة هنا تختلف عن العقوبة هنا لأسباب كثيرة جدا. منها: هل الذي فعل الجريمة عالم أم جاهل؟ منها: ما الدوافع التي دفعته إلى فعل الجريمة؟ أسباب كثيرة طويلة لا يستطيع الحصر أن يأتي عليها، لا يستطيع الحصر أن يأتي عليها. قد يكون الولد صغيرا الذي فعل الجريمة وليس ببالغ، والبالغ يعاقب عقوبة أشد ممن دونه، قد يكون به لوسة عقلية، قد إلى آخره. فقاعدة اختلاف العقوبات بناء على ملابسات المحيطة بكل جريمة وبكل فاعل لها أدلة كثيرة جدا. ولذلك فنرى الرسول عليه الصلاة والسلام عافى عن قوم أحيانا وآخذ قوما أحيانا واشتد على بعض الصالحين أحيانا وألان القول لبعض الفساق أحيانا. قال عن قوم بئس أخو العشير وهو شرير ومع ذلك ألان له القول، وهجر كعب بن مالك 50 ليلة وقبل من أهل النفاق من الأعراب اعتذاراتهم بدون أن يتردد في قبول اعتذاراتهم. فالأحوال تختلف والعقوبات على الجنايات تختلف بناء على الملابسات المحيطة بهذه الجنايات. قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. أسمع حجته، لماذا تغيبت؟ يعني ليس العذاب بلازم وليس الذبح بلازم، لكن ننظر أيضا حجته. أو ليأتيني بسلطان مبين. فمن شأن العقلاء حتى الكفار الذين أوتوا نوعا من التعقل وهم كفار، لكن من شأنهم طلب البينات. أنت صنعت، لماذا صنعت؟ هذا شأن العقلاء كفارا كانوا أو مسلمين. ألم تروا أن فرعون قال لموسى فأتي بآية إن كنت من الصادقين؟ ألم تروا أن قوم إبراهيم بين يدي حرقه قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون هنا أيضا قال فأتي بآية. في عدد من الأنبياء هود عليه السلام قالوا لفأتي بآية أو صالح إن كنت من الصادقين، صالح صلى الله عليه وسلم. قال أو ليأتيني بسلطان، السلطان الحجة، المبين المظهر الموضح لسبب التخلف هنا. فكلمة المبين من أبان الشيء أصلا، مثلا فيقول مثلا ضرب البائنة التي أبانت وأظهرت العظم، قل بائنة، وفي الرأس تسمى موضحة. فالمبين الموضح المظهر. أو ليأتيني بسلطان مبين بحجة دامغة واضحة دالة على سبب تخلفه. قال سبحانه فمكث غير بعيد، انتظر لم ينتظر قليل كثيرا، انتظر وقتا يسيرا. فهنا إضمار، وفي القرآن الكريم الإضمار وارد لكن يفهم من السياق فمكث غير بعيد. هل مكث غير بعيد هو سليمان عليه السلام أم الهدهد؟ الظاهر أن الكلام عائد على الهدهد، تأخر تأخرا ليس كبيرا. ثم جاء، في كلمة ثم جاء مفهوم من السياق، فقال أحط بما لم تحط به، يعرف أن سليمان لا يعلم الغيب. أحط بما لم تحط به، فإذا كان هدهد أحاط بما لم يحط به سليمان فنحن من باب أولى آلاف المرات تجري أمور في الدنيا ولا نعرف عن أي شيء. أحط بما لم تحط به، وقفت على أخبار أنت لم تقف عليها. وكلمة الإحاطة بالشيء التمكن من العلم، التمكن من العلم عن الشيء. وقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يعرفونه معرفة جيدة إلا إذا شاء الله لهم ذلك. وذلك فإنا لا نعرف كل شيء عن الله، نحن لا نعرف كل شيء عن ربنا نعرف الذي أخبرنا الله به ورسوله، وإلا فالله قال ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. قال فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ، وهي بلاد سبأ باليمن والتي هي الآن بلاد مأرب، وجئتك من سبأ، وسبأ هذه كانت بلاد لها تاريخ كبيرة أيضا في أكثرها كان في الشر، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كل من رزق ربكم، الآيات معروفة. وجئتك من سبأ بنبأ أي بخبر يقين أي مؤكد. بدأ يفصل بعد إجمال، ذكر القضية إجمالا أو السبب إجمالا، وبدأ يفصل في هذا السبب. إني وجدت امرأة تملكهم، فهذا أمر مستنكر أن امرأة تحكم رجالا، الهدهد نفسه استنكر ذلك. إني وجدت امرأة تملكهم، والنبي يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وأوتيت من كل شيء. هنا قال فريق من العلماء إن كلمة كل لا تعني في كل وقت الاستحواذ الكامل على الشيء، فأوتيت من كل شيء لكن لم تؤت ما أوته سليمان، أي أوتيت من كل شيء مما يحتاج إليه الناس في دنياهم، لكن لم تؤت تسخير الجن، لم تؤت تسخير الرياح. فكل أحيانا تطلق على الأغلب، تدمر كل شيء بأمر ربها، نفس الشيء كذلك قول عائشة كان رسول الله يصوم شعبان كله، الكل محمول على الأكثر بدليل قولها ما صام النبي شهرا كاملا بعد رمضان إلا شعبان كان يصوم كله إلا قليلا. فكلمة الكل أحيانا تطلق على الأكثر، ليس المراد بها العموم في كل وقت والله أعلم. قال وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. العرش سرير الملك، وعرش الرحمن سرير الملك الرحمن سبحانه وتعالى. العرش سرير الملك ولها عرش عظيم، أي سرير ملك تجلس عليه عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، هكذا قال الهدهد لسليمان، هذا المستنكر الذي استنكره الهدهد. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. فللذي زين لهم هذه الأعمال هو الله أم الشيطان؟ بهذا القدر نجتزئ، وإلى اللقاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يبارك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.